بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس شرح شروط كلمة التوحيد، وكنا في آخر مجلس قد أخذنا شرط اليقين، تكلمنا عنه وعن معناه وحقيقته وكذلك أدلته، وقلنا أن اليقين هذا شرط قلبي، لأنه في مقدمة شروط كلمة التوحيد تكلمنا على أن شروط كلمة التوحيد منها ما يكون متعلقا بالإسلام الحقيقي ونعني به الظاهر والباطن، ومنها ما يكون تعلقه بالإسلام الحكمي، وهذا الذي يعصم الدم والمال. وقلنا في ذات الوقت أن وإن كان اليقين متعلقا بعبادة القلب، إلا أن كل أعمال القلب لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح، واليقين علم يتعلم، يقين علم يتعلم، كما قال خالد بن معدان رحمه الله: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. والعبد إذا أورثه الله تبارك وتعالى اليقين فإن ذلك يؤثر على استقامته وطاعته لربه تبارك وتعالى. إذا العبد صار في قلبه يقين واضح تأثر ظاهره بذلك إذا كان يقين صادق، وكلما قوي اليقين في القلب كلما قويت أعمال الجوارح. ونحن نتكلم عن اليقين في كلمة التوحيد، وقلنا أن اليقين المتعلق في كلمة التوحيد أي فيما دلت عليه، لأن اليقين الإنسان يوقن بكل الإيمان، الإنسان يوقن بكل الإيمان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين هو الإيمان كله، كل الإيمان يوقن به الإنسان ولا يصح منه وهو شاك أو متردد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الله المتقين: قال الذين يؤمنون بالغيب. نعم، فالإيمان هو التصديق، ولا ينافي الشك والريب والمرية. وجاء الأمر باليقين سواء كما ذكرنا في المجلس السابق بالأمر به مباشرة أو بمدح أهله أو بنفي نقيضه وهو الامتراء والشك، فقال الله تبارك وتعالى: فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك، وقال الله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا جاء في قضايا كثيرة يعني تتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، بملائكته، بكتبه، في كل هذا يؤمر المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الناس بألا يكون عنده شك أو ريب فيما يخبر به، لأن الشك والريب الذي إذا حصل فإنه يذهب الإيمان ويصير العبد خاسرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المطلوب اليقين في لا إله إلا الله على جهة الخصوص، ونحن نتكلم عنها، أنه كما دل القرآن أصل هذا اليقين أو أوله أنه لا يشك في بطلان عبادة غير الله، وهذه من القضايا التي جاء الأمر بها في القرآن، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس كافة فلا تكن، لكل مخاطب أنا وأنت كل واحد يسمع هذا الكلام، كلمة التوحيد دلت على إفراد الله بالعبادة، فلا تكن في مرية، المرية من الشك بمعنى الشك، واضح، يقال مرية ومرية بالكسر أو بالضم، فلا تكن في مرية أي في شك وريب مما يعبد هؤلاء. فأول شيء لا يشك الإنسان في بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى وأنها باطلة، وأنها باطلة سواء من جهة عدم الاستحقاق أو من جهة ماذا؟ أو من جهة حبوط الأعمال. هذه نقطة مهمة جدا، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. شأن أهل الباطل والشيطان وجنده أن يذهب لك هذا اليقين الأولي أن الإنسان يشك في ربه أو يشك في هذه الأصنام فيتردد، كحال المنافقين والمشركين، واضح، فإنهم مترددون وفي حيرة وفي سكرة لما يخاطبون بالحجة ثم ينظرون إلى عقولهم يجدون فيها سخف، واضح، إذا عبدوا غير الله تبارك وتعالى. لذلك لما قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما قال له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبير هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، قال فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم لأنتم أنتم الظالمون، رجعوا إلى أنفسهم فنظروا فعلموا أن هذه أصنام ما تعبد وما تنطق وما تتكلم ولا وليس لها أي شيء من خصائص الإلهية، بل ليس فيها شيء من خصائص الحياة لأنها موات، واضح، نعم. فلذلك بعدك نكسوا على رؤوسهم، لكن المقصود أن المشرك أو المنافق في تردد في حيرة، المسلم لا يكون كذلك، بل المسلم يقينه صلب، ممكن يضعف يقينه لأن يقين يزيد وينقص، لكن في هذا الباب لا يتردد، يضعف اليقين، لكن ضعف اليقين ليس بمعنى الشك، الشك والتردد في صدق القضية من كذبها، في صحة الأمر من خطأه، في صواب الأمر من خطأه، فصحة الأمر من بطلانه، هذا هو الشك، فلا يجزم بشيء ولا يذهب إلى شيء، مذبذب كما قال الله تبارك وتعالى في أهل النفاق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالقرآن يشرح لنا اليقين بمعناه بضده، فيقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم للأمة كلها فلا تكن في مرية أي في شك وريب مما يعبد هؤلاء. قلنا أنه لا يكون إنسان مرتاب أن عبادتهم غير الله تبارك وتعالى ليست مستحقة، هذا أول شيء، فيوقن يقينا جازما أن عبادتهم للأوثان أو عبادة الأوثان باطلة، فلا يشك ولا يتردد، وهذا يقام عليه الحجج والدلائل كلها، ويسن يغذي هذا اليقين وينميه في نفسه بأن ينظر في حجج الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي نفسه ونحو ذلك، حتى لا يكون في مرية ولا شك في هذا الأمر. وكلما العبد عرف ربه علم أن ما سواه مما يعبد باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه أول قضية لا بد من الإيقان بها، تجد اليوم الناس تخالف في هذا، فالذي مثلا لا يحكم يرى مثلا يجوز عبادة الأموات من جهة الواسطة أو من جهة الشفاعة، أو يشك في ذلك، ممكن الأوثان تعبد من هذا الوجه، أو ممكن الأوثان تدعى من هذا الوجه، أو يستغاث بها من هذا الوجه، أو يستغاث بالموتى من هذا الوجه، فيذكر بعض الوجوه ظنا منه وحسبانا أنها لا تنافي استحقاق الله للعبادة أو لا تنافي التوحيد، فهذا يكون والعياذ بالله تبارك وتعالى قد أبطل كلمة التوحيد في نفسه. المؤمن موقن أن كل عبادة، واضح، ظاهرة أو باطنة، الله وحده هو المستحق لها، هذا موقن بذلك، واضح، وموقن كذلك بأن عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة ليس فيها شك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الذي عنده شك في التوحيد فإظهار البراءة أنه لا يعبد إلا الله وحده، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. كذلك في جانب آخر، قلت هناك جانب آخر ينجب له، وهو اليقين في أن كل عبادة لغير الله حابطة، يعني غير مستحقة، أي المستحق لها هو الله وحده ولا شريك له سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده، وأيضا كل عبادة لغير الله حابطة. ممكن الإنسان يوقن في الأول لكن يشك في الثاني. ما الفرق بينهما؟ هناك تلازم، يعني أن من كل عبادة لغير الله أو كل معبود من دون الله فيستيقن أن عبادته غير مستحقة، أنه إن عبد عبد بالجور، عبد بالظلم، أو عبد بالتعدي بأن تصرف العبادة. وذلك من أنواع تسمية الشرك أو من أوصاف الشرك الظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله في من عبد العجل قال اتخذوه وكانوا ظالمين، وضع قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا ظالموا لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، العبادة لها مستحق وهذا خالص حقه ومحضه سبحانه وتعالى، فبالتالي توقن كما ذكرنا أنه لا يعبد إلا الله. طيب هذا يكفي فقط في اليقين؟ نقول لا، في جانب آخر أيضا مهم، وهو أنه يعتقد في ذات الوقت، هو يعتقد أن كل عبادة لغير الله باطلة أو عبدت بالظلم المستحق لها، كذلك يعتقد أن كل عبادة وقعت لغير الله فهي حابطة، أي حبطت وزالت. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. والله تبارك وتعالى قال أيضا في هذا الباب في حبوط الأعمال بالشرك، قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك، موطأ بالقسم يعني بالتأكيد، شيء تأكيد ليعظم اليقين في القلب، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد أن يدين ويعتقد دون شك أو ريب أن كل عبادة لغير الله حابطة، يعني لا ثواب عليها، وأن هذه العبادة تحبط الأعمال كلها، وأن الشرك يحبط الأعمال وينقضها. لا بد يكون عنده يقين في هذا الأمر. فإن شك أو تردد في هل الشرك الأكبر يحبط العمل أو لا يحبطه، هل ينقض العمل أو لا ينقضه، فإنه لا شك ولا ريب يكون بذلك قد أذهب يقينه. لذلك كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن من اليقين أن يوجد من اليقين ما يكون صلبا، من اليقين ما تجد صلبا لا يغيره شيء، واضح. قال ولا يشركه الشيطان. قال من اليقين يقينا تجده صليبا لا يغيره شيء ولا يشركه الشيطان، ومن اليقين يقينا تجده وفيه ضعف. طبعا هذا الضعف غير الذي نتكلم عليه، وضع الشيطان إخواني يأتي للإنسان ليسلبه اليقين، وسأذكر لكم طرقه وإن كان أشرت إليها من قبل، لكن الشيطان هو من وسائله، وهو ليسلب العبد هذا اليقين ويشككه في قضايا بعينها، مما دلت عليه كلمة التوحيد من الحق الذي دلت عليه، فهي دلت على أن الله يعبد وحده واستحق للعبادة، فيأتي من هذا الباب بالتلبيس بالتأويل بالصور المشتبهة بأئمة السوء نحو ذلك لكي يزيلوا له هذا اليقين، فيظن مثلا ممكن إنسان يذبح لغير الله، وممكن يصير الذبح لغير الله، وممكن يصير دعاء نوع من الدعاء لغير الله، وممكن ينذر لغير الله للأموات ويسموا له هذا تبرك، ويقولوا له لا هذا يرضاه الله، هذا يحبه الله، فيزعزعون له يقينا في هذه النقطة. شخص آخر يثبت في هذا الباب فلا يتزعزع يقينه في هذا الباب، بل يكون صلبا قويا، لكنه تجده في مسألة أخرى يقينه ضعيف. نعم موجود يقين لكن ليس كالأول، وهي مسألة ماذا؟ مسألة هل يحبط العمل بالشرك، هل العبادة لغير الله تبارك وتعالى إذا وقعت كما أنها غير مستحقة باطلة تصير بها العبادات حابطة ويحبط بها العمل أم لا. هذا يدلك القرآن أنه لا تشك ولا تتردد فيه، أن كل من عبد غير الله حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعظم لك هذا اليقين أن الله خاطب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فقال له فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه أكرم نفس خلقها الله تبارك وتعالى، وهي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم نسمة عنده، ومع ذلك يخاطبه ربنا فيقول فتكون من المعذبين، فتلقى في جهنم، لتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل الرسل عامة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لذلك يكون عندك يقين صلب لا يغيره شيء، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا اليقين القوي، أن من عبد غير الله أو العبادة إذا وقعت لغير الله فهي كما أنها باطلة غير مستحقة فهي حابطة، واضح، فهي حابطة. وهذا أمر مهم جدا. كيف يزول هذا أو ما هو الذي يخالفه؟ يخالفه واضح بين أن الإنسان إما أنه يكون يرى أن عبادة غير الله تبارك وتعالى إذا وقعت سواء بالعموم واضح كما يحصل أهل الأوثان، أو في بعض الأحوال مما يسمونه تبرك وشفاعة كشأن المنتسبين للملة إذا أشركوا، فإنهم يسمون كثير من صور الشرك بغير اسمها، يسمونها تبركا واستشفاعا، وهي شرك أكبر، عبادة لغير الله، تجد يذبح للأصنام أو الأوثان، يطوف بها، يستنجد بها، يرحل إليها، ويعطي ويضفي على شركه هذا مسميات حسنة، كقوله شفاعة وقوله تبرك، محبة للصالحين وكرامات الصالحين، محبة آل البيت، وهكذا أسماء والشعارات تجدها حسنة في نفسها، لكن هو يضفيها على شركه وما يفعله من ممارسات وثنية. هذا جانب. الجانب الآخر في قوم ممكن عنده يقين واضح أنه هذه الأشياء لا تفعل، وإذا قيل له الشرك يقول لك الشرك شرك، هذا شرك يسميه شرك لا يسميه بغير اسمه، وممكن ينكره. إيه نعم. لكن إذا سألته هل الشرك يحبط الأعمال، هنا يعطيك الاستثناءات، فلا يجزم لك يقينا بأن الشرك يحبط العمل، واضح، ولكن يعطيك استثناءات، يقول لك يحبط العمل بشرط أن يكون الشخص الذي يفعل الشرك عالما قاصدا عامدا ليس له شبهة ليس له تأويل، فيضع شروط كثيرة جدا ما أنزل الله بها من سلطان، واضح، في ولا حجة في هذا الموضع، واضح، ليصرف عنه ماذا؟ ما دلت عليه كلمة التوحيد مما يوجب اليقين وعدم الشك، وهو أن عبادته صارت حابطة. نقول أين هذا الشرط في كتاب الله؟ أين هذا الشرط الذي أو المانع الذي يحول بين هذا الشخص وحبط عمله، أو بين هذا الشخص وحبط عمله بالشرك؟ أين هذا الشرط؟ أن يكون عالما، بل الذين أشركوا الله تعالى وصفهم مع حبوط أعماله وصفهم بالجهل والغفلة عن دينه والغفلة عن كتابه، وأنهم معرضون ومدبرين، كثير هذه الأوصاف، لما تنظر في أوصاف الله تعالى المشركين كثير منها الجهل، عدم العلم، الغفلة، الإدبار، يوصفون بأوصاف متنوعة. فهذا الشرط ما أنزل الله به من سلطان، ولم يذكره أحد من العلماء. العلماء لما كتبوا في الردة يعني ما يرتد به المسلم، ما قالوا هذه النواقض كي تنزل على شخص لا بد أن يكون هذا الشخص فيه شروط 1، 2، 3، 4 ما يتوسع فيها هؤلاء، وإذا وأقصى وقصار ما يتمسكون به يقول لم تقم عليه الحجة. الشرك يا إخوان يحبط الأعمال، واضح، يحبط الأعمال بنفسه، لأن الله تبارك وتعالى أقام على بطلانه وتقبيحه من الحجج، واضح، الفطرية والعقلية والنفسية والشرعية بالرسالات، ما يجعله من أوضح ما يكون من القبح والبيان، طبعا لمن قصد وطلب، أما من أعرض فإنه يصير أمر عنده خفي. وآفة هؤلاء الذين يفعلون الشرك والإعراض، كما أخبر القرآن بل أكثرهم لا يعلمون الحق، ما السبب؟ فهم معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، واضح، فإذا ولوا مدبرين على التفسير الأول أنك لا تسمعهم شيئا من الحق إلا فروا، وكثير من هؤلاء حاصل له هذا الأمر، أنه إذا سمع بالتوحيد أو شروط كلمة التوحيد أو إفراد الله بالعبادة البرامج الشرك أهله فإنه يقول هذه عقيدة وهابية وهذه عقيدة كذا وكذا وكذا إلى آخره من أوصاف منفرة، ولا يسمع. وللتفسير الثاني، ولا يسمع الصم بالرفع قرئة الدعاء، ولا يسمع الصم الدعاء، القراءة الثانية، ولا يسمع الصم بالرفع الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني حال كونه مدبر فإنه لا يسمع سمع القبول. كيف يسمع وينتفع بالحجة وهو مدبر عنها؟ وهذا حال هؤلاء، فإن كلام أئمتهم وشيوخهم عندهم أبلغ وأعظم وأقدس من كلام الله عز وجل، هذا عمليا يقدمونه. وإلا ففي كتاب الله الشفاء والهدى والنور لمن طلب الحق، فمن نظر في كتاب الله طالبا للهدى تبين له وجه الحق. لكن هؤلاء لا ينظرون طلبا للهدى، بل ينظرون في أقوال أئمتهم وهم حمير مقلدة. لذلك قضية إقامة الحجة حتى من جهة باب الرسالات، فإن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على أهل الأرض، فعمت حجته في باب التوحيد الأرض كلها. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس، كل الناس على الله حجة بعد الرسل، هذا الأصل. فعامة الناس ليس لهم حجة بعد الرسل، والله أرسل الرسل سبحانه وبحمده وأنزل الكتب وأقام من النذر والشواهد السمعية والخبرية ما يجعل كل إنسان محجوج ليس بمعذور، قطع عذر كل معتذر سبحانه وتعالى. وهذا يقيننا. لذلك القول بأن نأتي إلى ناس، وهذا أيضا من الأشياء المستدرك على هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون إقامة حجة ويكلمك في ناس هم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني من باب التقريب حجة على اليهودي والنصراني الكتابي هي أن يسمع به اليهودي والنصراني الذين هم ليسوا من أمته، إذا أدركوا زمانه صلى الله عليه وسلم وأدركوا دعوته، كيف الحجة عليهم؟ أن يسمعوا به، أن يسمعوا بهذه الحجة عليهم. مجرد يسمع بذكر اسمه وبعثه ورسالته فإنه يجب عليه ولو كان مستمسكا بشرع منزل أن يترك كتابه وشرعه ويدخل في كتاب وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أبى، سمع ولم وأدبر، أو سمع ولم يقبل، سمع ولم يبحث، سمع وأعرض ونأى، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار يسمع بي. فكيف بشخص يشهد أن محمد رسول الله؟ كلمة أشهد أن محمد رسول الله بهذا القدر أنت أقمت الحجة على نفسك، لأن الرسول برسالة، والرسالة هي القرآن، واضح، الذي أنزله الله تبارك وتعالى نذارة للعالمين: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذن هم قد أقاموا الحجة على أنفسهم مما شهدوا به، يعني بهذا القدر فقط. يعني إذا تكلمنا بهذا القدر نقول أصل حجة رسالية، هم يشهدون لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم. لو تقيس من أصحاب الفترة، أصحاب الرسل الفترة قال: ما جاءنا رسول، الذين استثناهم السلف في أثر أبو هريرة وغيره، هذا يقول: ما جاءني رسول. يعني في فرق، هذا قياس، دائما القياس مع الفارق. يعني واحد يقول: ما جاءني رسول، ما جاءني كتاب، ويقيس على الشخص يشهد أن محمد رسول الله جاء بالكتب وأعظم كتاب، وجاء بالكتاب وهو القرآن، وكثير ما تجد يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتفاعل مع الآيات من جهة اللحن وكذا، ويسمع كثير من هؤلاء. وبعدين يقول لك: هذوك أصحاب الفترة. أين أصحاب الفترة؟ أصحاب الفترة على إيش تقيسهم؟ مجنون؟ طفل صغير لم يبلغ؟ لا، مجنون لا يعقل، عنده عقل. طيب على ماذا يقاس؟ يقول لك: في ناس قالوا ما جاءنا رسول. طيب وهذا جاءه رسول، إيش الغباء هذا؟ يعني شخص واحد ما جاءه رسول، يعني على الفهم الذي تفهمه، وشخص جاءه رسول، كيف يقاسون؟ كيف يقال هذا مثل هذا؟ بالعكس، هؤلاء يشهدون أن محمد رسول الله، ويشهدون أن له جاء بكتاب، وأن عنده سنة، وأن له دعوة، وأنه أخبر بأخبار. يعني هذه كلها مزيد تفصيل في الرسالة. احنا قلنا يسمع به فقط باسمه قامت عليه الحجة. فكيف بهذه التفاصيل كلها؟ الكتاب، ويعرف أنه جاء بدعوة ورسول من الله. فهذه كلها يعني حقيقة مسألة أن يقال لم تقم عليه الحجة، هذه ولو قيدوها بالرسالية هذا كذب، كذب وغباء واستحماق للناس صراحة. هذا حمق وخرق، لأنه هذا مكتب في عقله، لأنه يأتي بشيء وعكسه. ودائما آفة القوم القياس ويفضحون به، لأنه لما يكون القياس باطل من أساسه، نعم، مجرد أنك تسوق الفرع والأصل يضحك عليك العقلاء. تأتي بشخص يقول ما جاءني برسول ولا كتاب بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى في حديث الفترة احتجوا به، ويقيسوه على شخص يقول جاءني رسول وجاءني كتاب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف من شعائر الإسلام، يعني يعرف الصلاة ويعرف الزكاة، أين هذا عايش في فترة؟ كيف يقاس؟ فنسأل الله السلام والعافية. لذلك نقول إن الذين يشكون أو يترددون في كفر المشركين عبدة الأوثان قد أبطلوا اليقين في كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد دل في من شروطها اليقين، وهذا اليقين معناه ألا يمتري ولا يشك ولا يرتاب أن عبادة غير الله باطلة وأنها حابطة، أمران باطلة وحابطة، فليس فقط أن يقول باطلة غير مستحقة لهذه الأوثان، لا، حتى يعتقد أيضا أنها حابطة، أنهم حبطت أعمالهم وفي النار هم وهم في النار هم خالدون، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أو مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر بعبادة الأوثان، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك شاهدين شاهد الحال هنا بأنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم، نعم، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أسأل الله السلام والعافية. وقال الله تبارك وتعالى أيضا، ذكرنا الآية لأن أشركت ليحبطن عملك، وكذلك قوله تبارك وتعالى أيضا في الأعمال الكفار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أيضا هذا، وكذلك قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى أيضا فحسب الذين كفروا، وهذه الآية في أواخر سورة الكهف مهمة جدا لأنها في شرك النصارى، الله تبارك وتعالى يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، سبحان الله، هذه الآية عظيمة، يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذا الشرك، هذا الكافر، الكافر من هو يتخذ عباد من دون الله أولياء، يعني أرباب آلهة. طيب هل في النصارى نمتخذوا عيسى وأمة؟ وأعرف شرك النصارى، النصارى يا جماعة، وهذه فائدة جميلة ولا جيدة، الله تبارك وتعالى بأخذ صوت مائدة يقول في المشهد العظيم في لما يقول المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم، يقول له ربنا إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. أنا أريد نبك نقطة مهمة جدا حتى تفهم معنى الشرك وحقيقته. اليوم النصارى وحتى بعضهم يجعل هذا طعم، يعني كيف يقول لك نحن لم نقل مريم إله، وما في كنيسة من الكنائس تعتقد ألوهية مريم، نعم يعتقدون ألوهية المسيح العقيدة النسوت اللاهوت عليهم لعنة الله، لكن ما في فرق من فرق النصارى قالت بأن مريم إله، هكذا هم يقولوا عيسى إله، بل قل والله يا ذنب الله رجيت الحلول والاتحاد لعنة الله عليه، كفار مشركون كما أكفرهم الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إنا لكن هل قالوا مريم إله هكذا وصفوه بالألوهية؟ لا، إنما يقولون والدة إلى عياذ بالله، يقول يا عذراء هكذا، لكن لا يقولون إله. القرآن قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. بعض الزنادقة من منتسبين للملة وكذلك النصارى الطاعنين في كتاب الله جل وعلا يقولون طيب نحن لم نقل هذا في مريم، كيف تقولون هذه الآية؟ نقول أنتم إذا رجعنا للنصارى وإن لم يسموا، ركز معي، مريم إلها بالاسم إلا أنهم استغاثوا بها من دون الله وتشفعوا بها من دون الله وقربوا لها القرابين من دون الله واعتقدوا فيها البركة ويخاطبون صورتها يا والدة الإله أو يا عذراء اشفعي لنا، كوني معنا، أنقذينا، ارفعي حاجتنا، هكذا يقولون في صلواتهم وشركياتهم. هذا المعنى الذي تقوله هو جعل لمريم شيء من الإلهية، هو أصمر بالإلهية، لأن هذه عبادات. فبالتالي الشرك هو يجعل المعبود من دون الله إلها في حق عابده وإن لم يسمه، يعني وإن لم يسمه إله، مجرد يجعل له العبادة صار إله، وإن لم يتسمى أو يسمي هذا إله، عياذا بالله. فهمت من القضية؟ يعني ليش الشرط؟ وهذا من الأشياء اللي قال داود بن جرجيس، يعني أنه لابد للمشرك من صور لما كان يرد عليه، وصل بعض الأحوال يقول أنا أكفر من قال الصنم إله، يعني إذا عبد عبد القادر وقال إله أنا أكفره، لكن إذا هو قال يا عبد القادر عياذا بالله أنقذني أو اشفع لي أو كن في أنا في حسبك أو في جوارك أو كل كذا، قال هذا لا يكفر حتى يقول هو إله. هذا والعياذ يعني يعتقد في الألوهية، وهذا العياذ بالعقيدة الجهمية، صلى الله عليه وسلم رجع الكفر لاعتقاد القلب بالإلهية. واعتقاد الأشاعرة أيضا قبوريين منهم خاصة متأخرين في الأعمال الظاهرة، فهو قال بهذا. فهمتم؟ وحينئذ تفهم أن رب العزة لما قال لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، طبعا عيسى القول بأنه إله هؤلاء قالوها، وأما أمه فما وجه الإلهية التي دعوها فيها؟ نقول وإن لم يسمها لكن كانوا يستغيثون بها ويستشفعون بها، وهذا ذكره القرآن لنا في آيات أخرى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، هذه نزلت في من عبد كما قال ابن مسعود الصالحين عيسى وأمه وناس الصالحين من الجن وغيرهم. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هذه نزلت كما قال مجاهد في عيسى وأمه وعزير، في من دعا عزيرا، في من دعا عيسى، في من دعا أمه عليه الصلاة والسلام. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لك جزاك الله خير أن هؤلاء، وهذه الآيات منها وخصر الكهف فحسب الذين كفروا في النصارى أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، يعني في النصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه أولياء أي آلهة صرفوا لهم العبادة. لذلك تفهم الشرك هنا هذه مهمة جدا. وكذلك أيضا وكان الكنيسة الكاثوليكية أكثر تعظيما لمريم بالطقوس من الكنيسة الأرثوذكسية، وكلاهم يشتركون في هذه القرامين، يجعلون قرم خاصة وأعياد خاصة للعذراء ونحو ذلك. هذه الأعياد إذا حققت فيها وما يقولون لها في صلواتهم وترانيمهم أخزاهم الله، فإنهم يصرفون لها العبادة، ولذلك كانت إله في حقهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ربنا أذ حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذه الآية الأخيرة سورة الكهف فيها يعني حقائق كثيرة في أبواب التوحيد. أولا معنى التوحيد، معنى الشرك هو اتخاذ عباد من دون الله سماه كافر. اثنين أنه حكم النار، إنا أعتدنا جهنم للكافرين النزول. ثم حكاية هؤلاء حالهم كيف عبدوا، قال قل هل ننبئكم لخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني كانوا أصحاب اجتهاد في الدنيا بعبادة الأوثان، وهم يحسبون أي بصنعهم هذا يسمون أشياء بغير اسمها شفاعة وتبرك أنهم يحسنون صنعا، حقيقة أمر ما هو في الآخرة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. إذن اليقين ما هو؟ أن هذه العبادة باطلة. نعم، هذا اليقين، لأن الله تبارك وتعالى سماهم الأخسرين أعمالا مع أنه هو يظن أنه يحسن صنع. فأول شيء لابد أنك تعتقد في هذه العبادة أنها خاسرة وأن غير مستحقة. قال ربنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. هذا هو الذي يعتقده أيضا، لابد يعتقد أن الأعمال حبطت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هنا إخواني لو أن سائلا قال أو شخصا قال وجد شخص شك في أن الذين اتخذوا عباد من دون الله أولياء شك أنهم في النار أو شك أنهم خلق من الأخسرين أعمالا كونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا شك في كفره، لا شك أن هذا كافر. كذلك من شك أن هؤلاء حبطت أعمالهم، هل الشرك يحبط العمل أم لا، هل الشرك يبطل الأعمال أم لا، فكذلك هذا مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نقصده، أن هذا الشك وهذا التردد وهذا الريب في هذا المقام لا يحتمل، لأنه بد من اليقين الجازم الواضح، وهذا هو الشرط العظيم في كلمة التوحيد حقيقته، كما قال ربنا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، سواء من جهة أن عبادتهم للأوثان عبادة غير مستحقة وقعت بالظلم والجور، وكذلك من جهة أنهم بهذه العبادة أعمالهم حابطة لا ثواب ولا أجر فيها، بل جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طبعا هذا خلاصة ما يقال في مسألة اليقين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم اليقين في كلمة التوحيد وأن يتوفانا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.